بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى بنا الكلام إلى أحكام الحج في يوم النحر التي تطرق لها حديث جابر الذي معنا، ونتناول هذه الأحكام وفق الخطوات التالية. أولا، الحكم الأول الدفع من مزدلفة إلى منى في هذا اليوم، وهذا قد سبق بيانه بأن السنة أن يدفع بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس، وعرفنا الحكمة في ذلك. وأما الدفع بعد نصف الليل، وهل هذا الوقت وقت جواز للعموم لأصحاب الأعذار ولغيرهم، وناقشنا هذا تعبير فلا نعيد هذا الحكم. ولكن وهو الحكم الثاني أنه في مسيره من مزدلفة إلى منى يعترضه في طريقه وادي محسر. وادي محسر هذا هو الذي حسر فيه الفيل كما جاء في قصة الفيل وهي معروفة. وهذا الحكم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في هذا الوادي أسرع حتى جاوز هذا الوادي. ومن هنا قرر الفقهاء أنه يسن لمن كان راكبا أو ماشيا أن يسرع قدر رمية حجر قدره بعضهم بخمسمائة ذراع. ولكن التمس بعض أهل العلم حكما لهذا الإسراع، فقال بعضهم إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ركب ناقته القصواء، والوادي من سيماه أو خصائصه أن الناقة لا تسرع فيه كما تسرع في الأرض الصلبة. ومن هنا حرك النبي صلى الله عليه وسلم الزمام لها لتسرع وليساعدها في المشي. قال بعضهم إن سبب الإسراء مقصود، وهو أن هذا الوادي قد عذب فيه أصحاب الفيل. قد علم من مقررات الإسلام أدلة الإسلام أنه لا يجوز أن يمر الإنسان أو أن يدخل الإنسان ديار المعذبين إلا أن يكون مجاوزا مارا لها بدون قصد دخولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب أسرع، لأنه قد قال لا تدخلوا ديار قوم معذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال بعض من أهل العلم بل إن الحكمة في هذا هو أن أهل الجاهلية كانوا يقيمون في هذا الوادي، ودأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالفهم في كل قول وفعل، فمن هنا أسرع مخالفة لهديهم. وعلى كل فأصبح هذا الأمر سنة للحجاج، لكن هذه السنة على قدر يتحصل به المطلوب، بمعنى أن لا يحصل ضرر على الغير، أو أن لا يحصل ضرر على الإنسان، أو أن يؤدي هذا الإسراع مع وجود هذا الزحام بتلفه أو تلف مركوبه. فإذا لم يتمكن فإنه يستحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويكون بنيته قد تحصل على الأجر في مطابقة السنة. الحكم الثالث الذي أشار إليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من منى إلى عرفة قد سلك طريق ضب، وهذا طريق مخالف لهذا الطريق الذي رجع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يسن للحاج أن يعود من طريق مخالف للطريق الذي ذهب إلى عرفة منه، وقال إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد اضطردت في هذا الأمر، سواء في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين كما ثبت هذا صريحا، أو في غدوه وذهابه إلى المناسك. الحكم الرابع أنه إذا أتى الجمرة، وهذه الجمرة هي ما التي تسمى جمرة العقبة، هذه الجمرة ليست من منى، لأن حدود منى من وادي محسر إلى جمرة العقبة، والحد لا يدخل في المحدود هنا. هذه الجمرة يأتي إليها فيبتدئ أول عمل من أعمال النحر، فعليه يكون هذا الحكم الخامس متضمنا أو يعنون له بالأفعال التي تفعل في يوم النحر. والأفعال التي تفعل في يوم النحر قد جاءت مرتبة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أول هذه الأفعال رمي جمرة العقبة، وتحت هذا الفعل عدة مباحث. أولا، هذه الجمرة هي كما جاء في الحديث هي التي تسمى الجمرة الكبرى، سميها بعض أهل العلم جمرة العقبة. وهذه المباحث التي تدخل تحتها هي ما يلي: أولا، من أين يأخذ الحاج حصى الجمار؟ المشهور عند أهل العلم أنه يأخذها من جمع، أي من مزدلفة، وقد استدلوا بأن هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه، ووافقه على هذا الفعل سعيد بن جبير وجمع من السلف. وأما من السنة فلم يرد دليل يدل على أن الجمع، أي جمع الحصى، يكون من مزدلفة أو من منى، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجمعها من منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس حينما أمره، قال: اجمع لي حصى الرمي أو الجمار، وقال: يا بني إسماعيل بمثل هذا فرموا. ولا شك أنه في الطريق لم يكن مخاطبا لأقوامه، وإنما خاطبهم حال الرمي، فدل هذا من إشارة ولو ليست صريحة أن الجمع، أي جمع الجمار، إنما يكون من منى. والأمر في هذا أمر واسع. الأمر الثاني: مقدار حصى الجمار، كما جاء في الحديث بمثل حصى الخذف. قد بين أهل العلم أنه بين مقدار الحمص والبندق، وهذا أمر معروف، لكنهم فرعوا على هذا أنه إذا رمى بحصى صغير جدا أو بكبير جدا فإنه لا يجزئ في الرمي. أما الأول فلأن فيه قصورا عن ما جاء الوصف فيه بما دلت عليه السنة، أما الثاني فلأنه غلو في تطبيق الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. المبحث الثالث: أن الجمار، أو أن رمي الجمار، إنما يكون بالحصى كما جاء صريحا في هذا الحديث، ومن هنا فلو رمى بغيره من المعادن ونحوها فإنه لا يصح رميه ولا يجزئه عن أداء الواجب، لأن في هذا مخالفة لما نص عليه الحديث وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، وهي مسألة ذكرها الفقهاء، وهي: هل يجوز الرمي بحصن قد رمي به أو لا يجوز. للعلماء في هذا قولان: المشهور عند الإمام أحمد أنه لا يجوز، وذلك قياسا على استعمال الماء إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يجوز حينئذ أن يرفع به حدث، فقاسوا هذه المسألة على المسألة التي في الطهارة. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية أنه لا حرج في هذا وأنه لا منع، لأن هذا يسمى حصى فيدخل في عموم الحديث، وأما القياس فإنه قياس مع الفارق، ثم إنه قياس على أمر مختلف فيه، والقياس على أمر مختلف فيه لا يستقيم عند أهل الأصول. ثم مع هذا فإن القياس لا يجوز في العبادات كما عليه الراجح في مباحث أصول الفقه. المبحث الخامس وهو كيفية الرمي، أي رمي جمرة العقبة، وسيأتي إن تمكننا إن شاء الله الجمار، الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى. أما الجمرة الكبرى فقد دل حديث جابر على كيفيتها، وهو أن يكبر مع كل حصاة، أن يكبر مع كل حصاة رافعا يديه حتى يرى بياض إبطيه. أما التكبير فقد ثبت في الصحيح كما في هذا الحديث، وأما الرفع فإن هذا قد ذكره الفقهاء ولكنه لا دليل عليه، لكن إذا كان الإنسان بعيدا فإن من لوازم الرمي هذا الأمر، وحينئذ لا يذكر في صفة الرمي الصحيحة. من صفات الرمي أنه يجب أن يكون الرمي متوجها إلى الحوض، إذ لا يلزم الرمي أن يكون إذ لا يلزم أن يكون الحاج قاصدا الشاخص، بل إنما متى حصل الرمي في الحوض فإن هذا الرمي رمي صحيح. ومن متممات كيفية الرمي أنه يرمي هذه الجمرة من بطن الوادي، لأن هذه الجمرة جمرة العقبة كانت عالية على جبل ليس بالرفيع، وكان الناس يرمونها من أسفلها من بطن الوادي، ولهذا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي، وعلى هذا تكون مكة على يساره ومنا على يمينه. ومن هنا نعلم أن ما ذكره بعض من الفقهاء بأنه يستقبلها أي هذه الجمرة فإن هذا خلاف السنة، ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف على هذه الصفة وأنها هي صفة رمي النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الخامس وقت الرمي، وقت رمي جمرة العقبة. أما وقت الرمي فله وقتان عند أهل العلم: وقت فضيلة وسنية، ووقت يبتدئ معه الجواز. أما وقت الفضيلة فهو بعد طلوع الشمس، ولم يرد في حديث جابر هذا بيان الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء في حديث آخر في مسلم أنه رمى جمرة العقبة ضحا ثم رمى بعد ذلك بعد الزوال. وفي حديث أسامة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. وأما وقت الجواز فإن المشهور عند أهل العلم بناء على أصلهم المؤصل الذي تكلمنا عنه سابقا أنه يكون بعد نصف الليل، وعلى هذا مذهب الجمهور، وأظن أننا أشرنا إلى الإناطة بنصف الليل فلا نكرر هذا. والقول الثاني هو مذهب الحنفية والمالكية أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، وسيأتي إن شاء الله دليل يؤيد هذا القول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للذين أرسلهم من الضعفة: لا ترموا حتى تطلع الشمس. ولكن أما من جهة الأحوط فإن هذا هو الواجب، أن يكون الإنسان محتاطا في مسائل الخلاف القوية. ولكن من رمى بعد نصف الليل بناء على ما اشتهر من الفتوى في هذا الزمان فالله جل وعلا أرأف بعباده، وما دام أن الفتوى على هذا فينبغي إجراء الناس على ما مضوا عليه من فتوى لها مدرك صحيح من الشرع. بقي من الأحكام المتعلقة بيوم النحر الفعل الثاني بعد الجمرة. الفعل الثاني هو النحر كما جاء في هذا الحديث. بقي في هذه الجمرة أنه لا يسن الوقوف عندها، لهذا كان أهل العلم يقولون إن من خصائصها عن الجمرة الصغرى والوسطى ألا يقف الإنسان عندها، وعلل بعضهم أن مكانها ضيق. وعلى كل فالذي جاء الوقوف عنده إنما هي الجمرة الأولى ثم الثانية، أما جمرة العقبة فلم يرد الوقوف عندها فلا يوقف عندها لا لدعاء ولا لغيره. نعود إلى الفعل الثاني من أفعال يوم النحر، وهو النحر، نحر الهدي إذا كان إبلا أو ذبحه إذا كان من الغنم. فدليل هذا الفعل قوله رضي الله عنه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم أنه نحر 63 إلى آخر ما جاء في نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ثم إكمال علي للباقي من هداياه عليه الصلاة والسلام. والنحر إنما يكون للهدي، والهدي إنما يكون على المتمتع والقارن، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه. وقد يكون الهدي هديا منذورا ولو في الحج فيدخل في هذا، وهكذا هدي التطوع. ومن الأحكام المتعلقة بالنحر مكان النحر، وسيأتي دليل خاص به بعد هذا الحديث بحديثين. الفعل الثالث هو الحلق والتقصير، ولم يرد هذا الفعل في حديث جابر، وإنما جاء صريحا في حديث أسامة وفي الأحاديث الأخرى. وهذا الفعل فعل عام للمتمتع والقارن والمفرد، أي أعني الحلق والتقصير. ويتعلق بهذا الفعل أحكام: أولا، هل الأفضل الحلق أو التقصير؟ الذي دلت عليه السنة أن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. ثانيا، كيفية التقصير. أما الحلق فهو واضح، وهو إزالة جميع الشعر سواء كان بموس أو بغيره من المزيلات. أما التقصير فقد اختلف أهل العلم فيه خلافا قويا، لكن السنة دلت على أن الواجب التقصير من جميع الرأس لا من كل شعرة بعينها، حتى إن الناظر يظن أنه قد حلقه حلقا. فهذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة إن كان شعرها مظفرا قدر أنملة، فإن لم يكن مظفرا جمعته جمعا فقصرت منه قدر أنملة. ثالثا أن الحلق والتقصير يعتبر من النسك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن على هذا هل له وقت محدد أو أنه مطلق؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق، وهو مذهب الحنفية. والقول الثاني لأنه نسك. القول الثاني أنه يجوز تأخيره ولا وقت لآخره، فلو أنه لم يحلق إلا في رمضان الثاني فإنه يصح حجه على هذا، وقد أتى بالواجب إذا قصر، لكنه يبقى متعلقا بالتحلل، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. والقول الثالث هو مذهب المالكية أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز تأخيره عن وقت شهر الحجة لأنه نسك، والأنساك متعلقة بأشهره، والصحيح أن أشهر الحج أنها ثلاثة كما عليه المالكية. وبهذا ينتهي الحكم الثالث. قد ذكر واستطرد بعضهم أحكام متعلقة بكيفية الحلق، وهل يحلق الإنسان نفسه أو لا، هذه من مباحث الفقه. الفعل الرابع هو طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة هو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، لأن أركان الحج أربعة: الإحرام ونية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، سعي الحج على الصحيح. طواف الإفاضة ركن للمتمتع والقارن والمفرد، والدليل هو ما جاء في حديث جابر الذي معنا: ثم أفاض إلى البيت، إلى آخر الحديث. ولكن هناك مباحث تتعلق بهذا الفعل. أولا وقت بداية أو وقت هذا الفعل أو هذا النسك. كما مضى الخلاف في الرمي هو الخلاف في الطواف، هل يجوز بعد نصف الليل أو لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، خلاف بين أهل العلم وقد مضى. لكنهم بالإجماع قالوا إنه يسن أن يكون في هذا اليوم، يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بعد طلوع الشمس بعد أن نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت وطاف طواف الزيارة، وكان قارنا عليه الصلاة والسلام. وحينئذ ينبثق من هذا مسألة، وهي تأخير طواف الإفاضة. والخلاف أيضا الجاري في تأخير الحلق جار في طواف الإفاضة على ثلاثة الأقوال. يبقى معنا أن حينما نقول أن طواف الإفاضة ركن، فعلى هذا الأمر سيكون على المتمتع طوافان: طواف لعمرته وقد مضى، وطواف لحجه وهو طواف الإفاضة. فيبقى معنا القارن والمفرد. فالقارن والمفرد لا يخلو حالهما من أمرين: إما أن يقدما إلى مكة قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر، ف فيطوف طواف القدوم، فحينئذ سيجب عليهما طواف الإفاضة ولا إشكال في هذا. لكن الإشكال هو في الأمر الثاني، وفي من جاء متقارنا أو مفردا فقصد عرفة ولم يمر بمكة، فهل يجب عليه أن يطوف طوافين، طواف للقدوم وطواف للزيارة أو لا؟ اختلف أهل العلم على قوله، منهم من يقول يجب عليه طوافان، يجب أن يطوف طواف للقدوم ويرمل فيه ويطبع ثم يطوف طواف الإفاضة، ولكن الصحيح أنه لا يجب، لأنه على هذا ينقلب طواف القدوم إلى واجب، وليس هناك من الأدلة ما يدل على هذا الأمر. ثم إن طواف الإفاضة في لو قلنا بوجوبه بطواف القدوم لدخل لأنهما جنس واحد، كما لو دخل الإنسان فصلى صلاة تحية المسجد ناويا بها أنها صلاة ركعتي الفجر، فعلى هذا يكون الصحيح أنه لا يطوف للطواف القدوم. وإنما ذكرت هذا لأن جمع من أهل العلم قد ذكره في مصنفه. بعد هذا يكون الحاج قد عمل أربعة أفعال: الرمي، النحر، الحلق أو التقصير، ثم الإفاضة. فيرد على هذا مسألة، وهي هل ترتيبها ترتيب وجوب أو ترتيب أفضلية؟ الصحيح أن ترتيبها ترتيب أفضلية، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من عدة أسئلة وردت للنبي عليه الصلاة والسلام في من قدم بعض الأنساك هذه الأربعة بعضها على بعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، فقال افعل ولا حرج دليل على أنه يجوز أن يفعل ولو في المستقبل تقديم بعضها على بعض ولو كان مخالفا لترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم اختلفوا في مسألتين: المسألة الأولى هي هل هذا الجواز في التقديم عام لأهل الأعذار ولغيرهم، أي سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا، أم أن الأمر يقتصر على من كان إما جاهلا أو ناسيا؟ اختلف أهل العلم على قوله، منهم من يقول إن الأمر عام وهي مسألة عامة ليست لأهل الأعذار فحسب، والدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في من سأله عن التقديم والتأخير، فيكون هذا العموم ليس مقصورا على سببه، لأنه ليست من الحالات التي يقصر فيها العموم على سببه، بل في الحالة التي تنطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال بعض من المحدثين إن هذا العموم قد خص، فقد جاء في رواية أنه قال لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال افعل ولا حرج، فقالوا يقصر العموم على صاحب العذر الذي لم يشعر بأنه قد قدم ما كان سبيله قد أخر ما كان سبيله التقديم، فيكون العموم مقصور على سببه، ولكن الصحيح هو الأول، لأنه هو المتمشي مع عموم قاعدة الشريعة في رفع الحرج، خاصة فيما تعم به البلوى. المسألة الثانية التي وقع فيها الخلاف: هل هذا الجواز في تقديم الأنساك التي تفعل في يوم النحر بعضها على بعض، هل يشمل تقديم السعي، سعي الحج، على الطواف؟ من المعلوم أن من متممات طواف الإفاضة السعي، وأنه ركن على الصحيح. أما المتمتع فإنه له سعي الحج، لأن مذهب الجمهور أن عليه سعيين: سعي لعمرته وسعي لحجه، وهذا هو القول الصحيح، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية أنه ليس عليه إلا سعي واحد. أما القارن فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لحجه فإنه يجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، وهذا أيضا على الصحيح. وإلا من أهل العلم من يقول إن على القارن سعيين كما على المتمتع، لكن هو هذا هو القول الراجح. فعلى هذا التقرير، إذا طاف، إذا سعى المتمتع أو القارن الذي لم يسعى بعد طواف القدوم، إذا سعيا قبل طواف القدوم، فهل يكون هذا السعي واقعا موقعه الصحيح أو لا؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه سعي صحيح لعموم افعل ولا حرج، بل إنهم قد استدلوا بما جاء في رواية أبي داود قال: سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. ومن أهل العلم من قال: لا يجوز، ولا يكون هذا السعي معتبر. وقال: أما هذه الرواية التي عند أبي داود فإنها رواية ضعيفة، وعلى القول بأنها رواية يحتج بها فإنها تحمل على من سعى بعد طواف القدوم. فقول سعيت قبل أن أطوف أي سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف الآن، لكن الأمر الأول هو تضعيف الحديث أو هذه الرواية ليس بقائم. أما الأمر الثاني وهو حمله على أنه المراد به السعي بعد طواف القدوم، فهذا حمل بعيد، فعلى هذا يستقيم القول بترجيح أنه إذا سعى قبل طواف القدوم فإن سعيه يكون صحيح ولا شيء عليه. إذن هذه الأفعال الأربعة مرتبة وما طرأ عليها من أحكام. يترتب على هذه الأفعال التحلل وما يتعلق به، وهو الحكم الخامس أو السادس، لأن الأفعال أدخلناها في الحكم الخامس فيكون الحكم السادس، وهو أحكام التحلل. التحلل عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: التحلل الأول والتحلل الثاني أو التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. التحلل الأول والتحلل الأصغر هذا يكون في جميع محظورات الإحرام عدا النساء، وطئا ومباشرة وعقدا وخطبة. فالتحلل الأول لا يحصل به التحلل من النساء وطئا ومباشرة وعقدا وخطبة، لكن هذا هو رأي الجمهور. قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن التحلل الأول يحصل به جميع التحلل من محظورات الإحرام كلها عدا وطئ النساء ومباشرتهن، أما عقد النكاح وخطبة المرأة فإنه يتحلل بها إذا حصل التحلل الأول. والحقيقة أن هذا يبقى أنه موضع إشكال، لأن المعروف من مقررات الشريعة في عدة مواضع تنزيل مقدمات النكاح منزلة حكم النكاح لذاته، فهذا يكون القول الأول هو الراجح والله أعلم. إذن إذا كان التحلل يحصل به هذه الأمور، فما هو التحلل، فما هو أو ما هي الأمور التي يحصل بها التحلل الأصغر والأول؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. أولا، المشهور عند جمع من الفقهاء أنه يحصل باثنين من ثلاثة: الطواف والرمي والحلق، فالنحر لا مدخل له في التحلل. كنا وغيرنا ونحن صغار نسمع دائما إذا من فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. لا شك أن هذه عبارة فقهية ولها أدلة، لكن ومن أبرز أدلتهم قالوا إنه ما دام أن الطواف يتحلل به التحلل الأكبر فمن باب أولى يتحلل به التحلل الأصغر. لا شك أن هذا دليل قوي، وهذا هو المفتى به في كثير من الفتاوي في الحج. القول الثاني أنه يتحلل بالرمي فقط، برمي جمرة العقبة، فمن رمى جاز له أن يلبس وجاز له أن يتطيب وبقية محظورات الإحرام عدا النساء وطئا ومباشرة وعقدا وخطبة على الراجح. واستدل هؤلاء بحديث عند الإمام أحمد والنسائي وأبي داود: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. لكن هذا الحديث فيه ضعف من عدة وجوه. أما الأول فإنه مختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس، أما الثاني فإنه على القول برفعه فإن في سنده مقالا، فعلى هذا يكون الحديث حديث ضعيف لا يمكن أن يحتج به. قد رمقني بعض بأبصارهم، لأن من أهل العلم من صحح هذا الحديث أو حسنه بأدق بعبارة أدق، لكن العلماء المتقدمين كأبي داود وغيره والإمام والشيخ أحمد شاكر أيضا من المتأخرين قد ضعفوا هذا الحديث. وحينئذ فما دام أن محظورات الإحرام بأدلة قطعية فينبغي التحرز من القول بإحلالها للحاج إلا بدليل قوي لا يتطرق إليه شك. وقال قوم أن التحلل يحصل باثنين وهو الرمي والحلق، واستدل هؤلاء فيما جاء عند الطبراني والبيهقي والدارقطني وغيره والمسند الإمام أحمد: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النساء. قد بحث هذا الحديث بحثا جيدا الشيخ الألباني وفقه الله، وتوصل إلى أن هذا الحديث حديث حسن لغيره، ولعل أرجح الأقوال هو هذا القول أنه يتحلل بالرمي وبالحلق، فإذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء وطئا مباشرة وعقدا وخطبة. أما التحلل الأكبر وهو التحلل الكامل فإنه يحصل بالرمي والحلق، ثم طواف الإفاضة مع السعي الذي هو سعي الحج. وهذا له أدلة كثيرة، منها كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لحله قبل أن يطوف بالبيت، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث جابر. وبهذا ينتهي معنا جل أحكام هذا الحديث، وإن كان فيه أحكام كثيرة لكنها من أحكام الفقه التي نادرة الوقوع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.